والذكر والتفكر ورؤيات للصبر والذكر والتفكر ورؤيات للصبر وترك كل زلة وغفلة وشهوة أما مع الذنوب وكسب كل حب وفعل كل شهوة من موجبات القسوة فتكسف القلوب ويحجب المطلوب من كل نور باهر يظهر في سرائر ويأتي كاللاعن بكل ما يشين من بدع قبيحة تظنها صحيحة وهي من الشيطان يغر للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، من كلام الإمام السهروردي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه عوارف المعارف الباب السادس، قال: في ذكر تسميتهم بهذا الاسم وبسنده رحمه الله تبارك وتعالى إلى أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد ويركب الحمار ويلبس الصوفة، فمن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنهم سموا صوفية نسبة لهم إلى ظاهر اللبسة، لأنهم اختاروا لبس الصوفي لكونه أرفق ولكونه كان لباس الأنبياء عليهم السلام. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر بالصخرة من الروحاء 70 نبيا حفاة عليهم العباء يؤمون البيت الحرام. وقيل إن عيسى بن مريم عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر ويأكل من الشجر ويبيت حيث أمسى. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: لقد أدركت 70 بدريا كان لباسهم الصوف. ووصف أبو هريرة رضي الله عنه وفضالة بن عبيد فقال: كانوا يخرون من الجوع حتى تحسبهم العرب مجانين، وكان لباسهم الصوف حتى إن بعضهم كان يعرق في ثوبه فيوجد منه رائحة الضأن إذا أصابه الغيث. وقال بعضهم: إنه ليؤذيني ريح هؤلاء. أما يؤذيك ريحهم؟ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان اختيارهم للبس الصوف لتركهم زينة الدنيا وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة واستغراقهم في أمر الآخرة، فلم يتفرغوا لملاذ النفوس وراحاتها لشدة شغلهم بخدمة مولاهم وانصراف هممهم إلى أمر الآخرة. وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق، لأنه يقال تصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص. ولما كان حالهم بين سير وطير لتقلبهم في الأحوال وارتقائهم من عال إلى أعلى منه، لا يقيدهم مصف ولا يحبسهم نعت، وأبواب المزيد علما وحالا عليهم مفتوحة، بواطنهم معدن الحقائق ومجمع العلوم، فلما تعذر تقييدهم بحال لتنوع وجدانهم وتجنس مزيدهم نسبوا إلى ظاهر اللبسة، فكان ذلك أبين في الإشارة إليهم وأدعى إلى حصر وصفهم، لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم، وأيضا لأن حالهم حال المقربين كما سبق ذكره. ولما كان أن الاعتزاء إلى القرب وعظم الإشارة إلى قرب الله تعالى أمر صلف يعز كشفه والإشارة إليه، وقعت الإشارة إلى زيهم سترا لحالهم وغيرة على عزيز مقامهم أن تكثر الإشارة إليهم وتتداوله الألسنة، فكان هذا أقرب إلى الأدب، والأدب في الظاهر والباطن، والقول والفعل عماد أمر الصوفية. وفيه معنى آخر وهو أن نسبتهم إلى هذه اللبسة تنبني على عن تقللهم من الدنيا وزهدهم فيما تدعو النفس إليه بالهوى من الملبوس الناعم، حتى أن المبتدئ المريد الذي يؤثر طريقهم ويحب الدخول في أمرهم يوطن نفسه على التكشف والتقلل، ويعلم أن المأكول أيضا من جنس الملبوس فيدخل في طريقهم على بصيرة. وهذا أمر مفهوم معلوم عند المبتدئ، والإشارة إلى شيء من حالهم وتسميتهم بذلك أبعد من فهم أرباب البدايات، فكان تسميتهم بهذا أنفع وأولى. وأيضا غير هذا المعنى يمكن مما يقال أنهم سموا صوفية لذلك يتضمن دعوة، وأن وإذا قيل سموا صوفية للبسهم الصوف كان أبعد من الدعوة، وكل ما كان أبعد من الدعوة كان أليق بحالهم. وأيضا لأن لبس الصوف كحكم ظاهر على الظاهر من أمرهم، ونسبتهم إلى أمر آخر من حال أو مقام أمر باطن، والحكم بالظاهر أوفق وأولى. فالقول بأنهم سموا صوفية للبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع، ويقرب أن يقال لما آثروا الذبول والخمول والتواضع والانكسار والتخفي والتواري كانوا كالخرقة الملقاة والصوفة المرمية التي لا يرغب فيها ولا يلتفت إليها، فيقال صوفي نسبة إلى الصوفة كما يقال كوفي نسبة إلى الكوفة. وهذا ما ذكره بعض أهل العلم، والمعنى المقصود به قريب وإلائم الاشتقاق. ولم يزل لبس الصوف اختيارا للصالحين والزهاد والعباد والمتكشفين. أخبرنا أبو زرعة بسنده إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف وسراويل من صوف وكساء من صوف وكمه من صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. وقيل سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم وإقبالهم على الله تعالى بقلوبهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه. وقيل كان هذا الاسم في الأصل صفويا فاستثقل ذلك وجعل صوفيا. وقيل سموا صوفية نسبة إلى الصفة التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تعالى فيهم: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. وهذا وإن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي، ولكن صحيح من حيث المعنى، لأن صوفية يشاكل حالهم حال أولئك لكون مجتمعين متألفين متصاحبين مبايعين لله وفي الله كأصحاب الصفة، وكانوا نحو من 400 رجل لم تكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، جعلوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية الذين قديما وحديثا في الزوايا والربط، وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة، وكانوا يحتطبون ويرضخون النواب النهار، وبالليل يشتغلون بالعبادة وتعلم القرآن وتلاوته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويحث الناس على مواساتهم ويجلس معهم ويأكل معهم. وفيهم نزل قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تعالى: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ونزل في ابن أم مكتوم رضي الله عنه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكان من أهل الصفة، فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم لأجله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحهم لا ينزع يده من أيديهم، وكان يفرقهم على أهل الجدة والسعة، يبعث مع واحد ثلاثة ومع الآخر أربعة. وكان سعد بن عبادة يحمل إلى بيتي منهم 80 رجلا يطعمهم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيت 70 من أهل الصفة يصلون في ثوب واحد منهم لا يبلغ ركبتيه، فإذا ركع أحدهم قبض بيديه مخافة أن تبدو عورته. وقال بعض أهل الصفة: جئنا جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر ثم قال: ما بال أقوام يقولون أحرق بطوننا التمر؟ أما علمتم أن هذا التمر هو طعام أهل المدينة، وقد واسونا به وواسيناكم مما واسونا به، والذي نفس محمد بيده إن منذ شهرين لم يرتفع من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخان للخبز، وليس لهم إلا الأسودان، التمر والماء والتمر. وبسنة الله لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا نعبر به من الاسم إلى المسمى ونرقى به إلى مقام في الفهم عن الله والمعرفة به أسماء، وصلى الله وسلم على العبد المجتبى المصطفى سيدنا محمد من انطوت فيه أسمى المعاني في الرقي إلى أعلى مراتب العبودية والقيام بحق الربوبية، فصل اللهم على الذات المطهرة وعلى الحضرة المنورة على ذات حبيبك المصطفى وحضرة مجتباك الأصفى وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على قدمهم سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، الشيخ في هذا الفصل يذكرنا باشتقاق الاسم الذي اشتهرت به هذه الطائفة من الناس، ويجب أن يكون في أذهاننا أنه ليس المراد الاسم وليس المراد الشكل وليس المراد المظهر، وأن الأسماء قد تختلف بحسب الاصطلاحات وبحسب الأعراف، وأن بعض المصطلحات جنت جناية على الحقائق بالتفات أعراف أصحابها إلى صور راسخة في أذهانهم لا يعرفون أن يصرفوا الكلمة إلا إليها. والمقصود كما تقدم معنا في أول الكتاب أننا نتحدث عن مستوى في الإجابة لدعوة الله ورسوله، عال شريف كريم كبير، أهل هذا المستوى هم المقربون من أصناف المؤمنين، فهم خاصة المؤمنين المقربون، ومنهم من اشتهر على مدى قرون باسم الصوفية. والكلام يذكره الشيخ من القرن الذي يعيش فيه، فهو في ذلكم القرن السادس الذي توفي فيه أو الذي عاش فيه ثم توفي في أول القرن السابع. يذكر الشيخ كلام الناس عن اشتقاق الاسم لهذه الطائفة أو لهذا الصنف من الناس أو لهؤلاء المخصوصين من بين المؤمنين بمسلك التنجي والترقي والهمة العلية في كيفية إجابة دعوة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنهم لما سموا بهذا الاسم، وليس التعنين مجرد الأسماء، والاصطلاحات قد تختلف وتتنوع من مكان إلى مكان، ويقول أهل العلم ليس في الاصطلاح مشاحة، ليس في الاصطلاح مشاحة، كل يصطلح في عرفه على أن يطلق هذا الاسم على ذاك الشخص أو تلك الجماعة أو على أهل ذاك الوصف، والذي يهمنا أمر الوصف، الذي يهمنا أمر المسلك، الذي يهمنا المضمون، الذي يهمنا المعنى. فلا علينا أن يسمى أهل المسلك الصحيح بأي اسم، المهم أن نعرف المسلك الصحيح وكيفية سلوكه ونتشبث به، وليسموا بعد ذلك بأي اسم كان، إلا أنه من جملة الاختبارات والفتن التي تصيب الناس ما يتعلق بالأسماء. ونقول إن اسم الإسلام العظيم هو الذي لا يمكن أن تثار من بين المسلمين بينهم البين حوله الشكوك، وهو يعم جميع أهل الإسلام، ولكن وراءه وصف الإيمان، ووراءه وصف الإحسان، ووصف الإحسان أقرب إلى مسلك هؤلاء في سيرهم، وهو مسلك المقربين، وقد تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنه في قول لما سأله جبريل أمام الصحابة أخبرني عن الإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه خلاصة كاملة تامة لمعنى التصوف من أصله إلى فصله من أوله إلى آخره. من كل خير تحدث عنه المنسبون إلى التصوف على مدى القرون كله يندرج تحت هذه الكلمة النبوية والتعريفة المحمدية، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيمكن تسميته بالإحسان وأصحابه بالمحسنين، والمحسنون هم أهل تلك الأوصاف بالضبط. نقرأ في قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وصف الجماعة، وبالأسحار هم يستغفرون، داب الجماعة، وفي أموالهم حق للسائر والمحروم، طريقة الجماعة هي نفسها، وفي أموالهم حق للسائر والمحروم. فهذا هو وصف المحسنين، فهم المحسنون وهم أهل الإحسان وهم المقربون كما أشار الشيخ. إلا أنه كما سمعت في ثنايا كلامه لما كان هذا الوصف شريف وعظيم، كان من الأدب أن لا ينسبه الإنسان إلى نفسه، وأن لا يتساهل بنسبته إلى كل أحد. فلذلك ذهبوا بعيدا واختاروا زيا ولبسة يستعملون، فقالوا ينسبوا إليه، واسف من يبيع الصوف هو صوفي، ومن يلبس الصوف هو صوفي، والمسألة واسعة للإطلاق وليس فيها ادعاء حال ولا ادعاء مقام ولا تثنى على النفس. والأدب وصفهم، فلأجل الأدب بعدوا عن الألقاب التي هي أهل هذا الشان من لقب الإحسان ولقب القرب المقربين. ولما كان حال القرب مع الله وحال الإحسان مع الله شريف عظيم، ما ادعوا لأنفسهم ولا نسبوا لأنفسهم ولا أشهروا أنفسهم باسم المحسنين ولا باسم المقربين، وإن كان هم المعنيين بذلك، وحينئذ يكون الخلاصة. أما اللبس الذي يدل على الزهد وعلى التكشف في الحياة فكان وصفهم، وكان كل من لبسه. وإذا قلت بهذا المعنى فكل من اتصل بالصوف بأي وجه، سواء ببيعه أو بصنعه أو بلبسه، فهو صوفي بهذا المعنى، ليكون الأمر أسلم من دعوى المقامات ودعوى المراتب وما إلى ذلك. وترى أوفق نسبة من الناحية اللغوية هي النسبة إلى الصوف بالنسبة لهم إذا قيل صوفية، وترى بعد ذلك نسبة الصفة ونسبة التقدم في الصفوف وتخفيفها إلى مسألة الصوفية أو تطويل الصفية إلى صوفية، فيه شيء من التكلف من حيث وضع اللغة. أما من حيث الدلالة فما أشار الشيخ من أنه أشبه ما يكون حالهم بحال أهل الصفة، فهذا واضح وبين في مسلك القوم أنهم شابهوا كثيرا من جملة الصحابة سادتنا أهل الصفة، ولم يزل مكانهم معروف إلى الآن في المسجد النبوي في مكان مرتفع خلف الحجرات، هو موضع أهل الصفة ومكان أهل الصفة، كان هناك مجلسهم ومسكنهم ومحطهم وموطنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ في ذلك أمور، منها ما ذكر من تواضع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وافتقاره إلى الله، وهو سيد أهل الافتقار إلى الله ومقدمهم وإمامهم. فأما اللبس للصوف جاء في عدة روايات وعدة حديث غير هذا الحديث الذي ذكره، فلبس في كثير من أحواله الصوف، وكان يلبس ما وجد، وكان من أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان لا يبالي، إذا وجد الثوب الحسن استعمله، وإذا وجد السائل له نزع وأعطاه إياه، ويلبس الثوب المرقع ويرقع ثوبه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ولا يقيم للمسألة نوع الثوب من حيث قوته ولا من حيث مظهره ولا من حيث قيمته وزنا، لا يقيم لها وزنا صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويلبس ما وجد. بل جاءنا وصح أن في الحديث تجنبه لمظهر الزينة الكثيرة وإخراجه للحلة التي لبسها بعد أن صلى، وقال اذهبوا بهذه الحلة إلى أبي جهم أحد فقراء الصحابة وأتوني بأنبجانية أبي جهم، قالوا هاتوا الأنبجانية حقه ألبسها أنا وشلوا هذه الحلة يلبسها هو ذاك الفقير، فأخرجها ولبس أنبجانية أبي جهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقرأ أيضا في البخاري أنه لما جاءته مرة حلة وقد كان عليه ثياب مرقعة، فلما أهديت إليه الحلة لبسها وخرج يصلي فيها، فرآها بعض الصحابة فقال يا رسول الله أكسني أنا أريد كسوة، فدخل النبي نزع الحلة ورد الثياب المرقعة التي كانت عليه فلبسها ونزع الحلة فأعطاها الرجل، فلامه بعض الصحابة يقولون تسأل رسول الله وأنت تعلم أنه لا يرد السائل وأنه ما معه إلا هذه الحلة التي هديت له وما عنده إلا الثياب المرقعة التي كانت فيه وهو محتاج إليها وتسأله حتى تضطر إلى أن يعطيك إياها، فلما لاموه قال إني لم أسأله إياها لألبسها ولكن لتكون كفني، بل إنما لمست جلد النبي فأحببت أن تكون كفني وكفن بها عند الموت، وكان ذلك عذره أمام الصحابة. إذن فالعقيدة الثابتة بين الصحابة عظمة التبرك وإرادة التوسل، فلم ينكر على حد بل كان عذرا له، ولو لم يكن ذلك أمرا واضحا بينا مسلما به لكان مدعى استنكار آخر بدل أن يكون عذر، وبيقولها وعادك لقصدك التبرك بالثياب وانت تعظم الخرق وتعبد غير الله وتصلح بدعة في الدين وتجيب، ما قال له أحد من أصحابه كذا، بل لما ذكر لهم هذه النية كانت عذرا له، سكتوا عن ملامته وسكتوا عن قولهم لما سألتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا نزال نقرأ في أخلاقه عجائبا من ذلك، وقد يستعمل ثيابا بيضا ليوم الجمعة وقد يستعمل حين شيئا من الثياب الخضر ويخرج فيها للجمعة، وغالب ثيابه البيض ومحبته للثوب الأبيض معلومة، وكان يحب أن يلبس يوم الجمعة ثياب البيض، فقد يلبس الثياب البيض يوم الجمعة فإذا عاد أخرجها فيلبسها في الجمعة الأخرى، وكانت له حلة يستقبل بها الوفود إذا جاءوا، ولكن إذا عرض السائل أو غيره يذهب كل شيء حق الجمعة ولا حق الوفود ولا حق غيره، فكان مسلكه عليه الصلاة والسلام مسلك السخاء والكرم والزهد في هذه الدنيا الدنية، وفي السخاء كأنه البحر زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي سيرته ذلك ما صح في الحديث عنه أنه عليه الصلاة والسلام أهديت إليه يوما 8 دراهم، فأمسك الدراهم وخرج إلى السوق ليشتري ثوبا له، اشتري قميص، خرج صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من بيته معه 8 دراهم ليشتري قميصا له، لقي جارية من جواري المدينة كانت مع أسياد نساء لها يعيش خارج المدينة جنب المدينة، أرسلناها إلى السوق في حاجة، وجد لمشي في الطريق وجد الباك الجارية تدمع عيونها تبكي، فوقف سلم على الجارية خاطبها ما يبكيك يا هذه، قالت رسول الله أرسلني أسيادي إلى السوق 4 دراهم فضلت علي سقطت من يدي وفلتت ما وجدتها واشتري لهم حاجة فخفت، قال لا تخافي، أخرج 4 من 8 التي معه وأعطاها الجارية وقال خذي هذه 4 فخذي حاجة أسيادك، وذهبت واشترت الحاجة، والنبي مضى إلى السوق فاشترى قميصا بدرهمين، فينبيك عن نوعية القميص الذي اشتراه، ما يشتري من الفخم أو الفاخر الغالي بدرهمين، اشترى قميصا بدرهمين فبقي الدرهمين، فرجع في الطريق فإذا بسائل فأخرج الدرهمين الباقية فأعطاه إياه وحاملا القميص بيده. يمشي فإذا بسائل فتقول أكسني يا رسول الله فأعطاه القميص. كملت الدراهم والقميص معها رجع. ماضي إلى البيت إذا بالجارية نفسها تبكي، قال ما يبكيك يا هذه، ألم تشتري حاجة أسيادي؟ قالت نعم اشتريتها يا رسول الله، ولكني أبكي لخوفي من عتابهم. ماذا؟ لماذا؟ قالت تأخرت عليه، أبطأت من قبل ما أحصلك تعطيني الأربع دراهم لمدة، وكنت أبكي ما فوت ضاعت علي الدراهم، فلما جيت وأعطيتني الدراهم قد مضى علي وقت فهم يعاتبوني لأني تأخرت. قال أنا أشفع لك عندهم لا يعاتبونك، لا تبكي. مشر رحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم. قال أين أسيادك؟ قالت هناك بيتهم. قال أمضي أمامك ودليني على الطريق، قولي لي اذهب يمنى أو يسر. فمضى أمامها صلى الله عليه وسلم، والجارية وراء تقول قدامك، أمش أمام أمش، اذهب بيمين، يمشي صلى الله عليه وسلم. خرجته من المدينة، بالبيت خارج المدينة في جماعة أسياد يمشي. قالت ذاك البيت يا رسول الله. أقبل نحو البيت، النساء الساكنات في البيت هذا ينظرن من شق البيت، قالوا هذا رسول الله، ما أخرج به إلى هذه الناحية، ما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ فاجتمعن عند بعض شقوق الباب ينظرن إلى الرسول، فيقول لهم بعضنا البعض إنه متوجه إلينا مقبل نحو بيتنا. قالوا ما أعجب هذا، ما جاء برسول الله إلينا في هذه الساعة وقت الشمس، يريد يشفع في هذه صاحب الرحمة هاي. حتى وقف على باب دارهن، رأينا الحبيب وقف على باب الدار، وقف من عادة إذا وقف عند باب دار يولي الباب يمينه ما ينظر له، حتى إذا فتح الباب لا يقع نظره على ما في البيت، إن كان شيء يريدون أن يبعدوه أو يزيلوه عنه. فوقف، السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته. سمعنه النساء ومن حذقهن والدين رددنا سرا ولم يسمعنه الرد، لأنهن يعلمن أنه يرد السلام ثلاث مرات إذا لم يسمع الرد. فقلنا سرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ولم يسمع، ما سمع الرد، رد السلام مرة، قال السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته، رددنا سرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ما سمع الرد، رد ثالث مرة السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته، فصحن بأصوات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله وأهلا ومرحبا بك. قال قد سلمت أولا وثانيا فلم أسمع الرد، قلنا سمعنا يا رسول الله سلامك الأول والثاني، ورددنا عليك سرا رجاء أن يكثر الخير في بيتنا بتسليمك وترحمك وبركاتك، لما تبرك وترحم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد ثاني نريد ثالث، ونعلم من عادتك أنك ترد ثلاثا، فسكتنا في الأولى والثانية وجعلنا الرد سرا ليكثر الخير في بيتنا من سلامك وترحمك وتبريكك يا رسول الله. عجب من ردهن، قال إنما جيت لهذه الجارية. قال من شان جاريتنا أنت تجي؟ ماذا؟ قال أبطأت عليكن فلا تعاتبنا. يا رسول الله وبنفسك جيت من أجل هذا؟ نشهدك أنها حرة لوجه الله، أنت إكرام لما جئك تجي إلى عند بيتنا بنفسك من أجل تشفع في الجارية، هي حرة لوجه الله ولا نعاتبها ولا نكلمها. اطمئن على حال الجارية، رجع إلى البيت ولا الدراهم ولا القميص، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كانت حياته، ما أكرمه ما أرحمه ما أرأفه سبحان الذي خلقه واختصه بأعلى الصفات. فإن يصل الصوفية أو غيرهم من أهل الأوصاف الحسنة إنما يشمون نسيم عرف الصف الحسن من جد الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو القمة الشامخة في كل فضل وفي كل إحسان وفي كل تواضع وفي كل زهادة وفي كل وصف شريف كامل، صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يجيب دعوة العبيد ويركب الحمار ويلبس الصوف، معلوم من من من عمله. وحديث مر بالصخرة من الروحة، الروحة خارج المدينة فيها بير، حتى يقال أن سيدنا عيسى عليه السلام يأتي إلى هذه البير في بعد نزوله في ذهابه إلى الحج. وفي الحديث أنه يأتي ويسلم علي في قبر هذا، يقول عليه الصلاة والسلام يأتي قبري ويسلم علي على عيسى بن مريم ولا أردن عليه السلام، يقول إذا سلم على عيسى أرد عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر بالصخرة من الروحة 70 نبيا حفاة عليهم العباء يؤمون البيت الحرام. جاء في روايات، وجاء عن سيدنا الحسن البصري: أدركت 70 بدريا كان لباسهم الصوف، رضي الله عن أهل بدر، أي كانوا زهادا. وصفهم أبو هريرة، هذا الأصحاب وأصحاب الصفة، يقول كانوا يخرون من الجوع حتى تحسبهم الأعراب مجانين، ما بهم جنون ما بهم إلا الجوع. قال أحيانا وأحدهم قايم في الصف فمن الجوع يسقط في الصلاة، وقد يمر بهم بعض الصبيان أو العرب فيقولون هذا المجنون وما به جنون ما بهم إلا الجوع، يقول هؤلاء أصحاب الصفة. فإذا جاء المطر وفي ثيابهم لما أنها صوف فيها أثر شعر الضان، فقال تشوف رائحة الضان من أجسادهم أحيانا، حتى أشار إلى ما ذكر البغوي وذكر أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وأيضا في رواية الإمام أحمد وغيره، وعند البيهقي وأشهو حديث لا يذيني ريح حاول أما يذيك ريحهم، يقول من هذا؟ عيينة بن حصن الفزاري المتكبر، قال بعد هذول من عندك الرائحة. أهل الصفة لهم شأن، يقلون إلى 70 ويزيدون إلى 400، ينقصون يذهب بعضهم ويجي بعضهم. فمنهم أبو هريرة صاحب الصفة، وهو صاحب الحديث في مسألة صبرهم على الجوع، قال إنه من جوعه تعرض في الطريق عسى أن يجد أحد يعطيه طعام في وقت غداء الناس قبل الظهر. مر سيدنا أبو بكر فقال أسأله عسى أن يدعوني معه وقت غداء لأن يعطيني شيء، فسألوا عن مسألة، قال أبو هريرة وأنا أعرفها لكن مدخل الكلام سؤال عسى يقول لي، قال فأجابني ومضى. فجيت محلي في الطريق أقبل عمر، فقلت عمر، تقدمت إلى عمر سألته عن المسألة فأجابني ومضى. فأقبل رسول الله، فلما رأيته قال جيت إليه وتعرضت له وسألته، لما سألته نظر في وجهي فتبسم ثم قال اتبعني يا أبا هريرة، قال تعال معي، ومضى بي إلى البيت. ولما دخل إلى البيت ما كان شيء هناك معد وسط البيت، اللي سأل هل عندكم شيء؟ قالوا لبن أرسلوا إليك بنو فلان آل فلان أرسلوا، قال هاتوا. هل فرحت أبن بيبعد الجوع ده الحين؟ لما قدموا إلى النبي نظرت إليه في إناء لبن، قال لي أبا هريرة، قلت لبيك رسول الله، قال ادعوا لي أهل الصفة، قال فقلت لا حول ولا قوة، مرحبا رسول الله، خرج لم يكن من طاعة رسول الله بد، وأعلم أنه إذا دعوت له أهل الصفة فسيسقيهم وهو يكفي بعضهم ولا يبقى لي شيء، أنا أكون في الأخير، وكنت أود منه شربة أتقوى بها، جوع عندي كثير، لكن لابد لي من طاعة رسول الله، ما من إلا ذهب يا أهل الصفة تعالوا، يقول النبي تعالوا، جاءوا جلسوا تحت البيت، دخل يا رسول الله أهل الصفة تحت البيت، قال أدخل علي 10، قال فأدخلت عليه 10 أنا ولهم الميناء يسقيهم حتى روي الأول، قال وأنا أنظر إلى اللبن وجدت لا ينقص، قال ما ينقص في محله، قال شرب الثاني حتى روي أنا أنظر اللبن قال ما ينقص في مكاني، الثالث الرابع عين أبو هريرة شوف اللبن فين وصل يجده في مكانه ما ينقص، قال حتى شرب 10 واللبن في مكانه، بدأ الأمل عند أبو هريرة يقوى بيصل شيء من هذا اللبن، قال ادعو لي 10، قال فأدخلت عليه 10 فما زلت أدخل عليه 10 بعد 10 ويسقيهم حتى شربوا عن آخرهم ورووا جميعا، قال بقي أحد يا أبو هريرة؟ قال ما بقي إلا أنا وأنت يا رسول الله، بقي أنت وأنا، قال فاشرب، قلت له اشرب أنت يا رسول الله، قال لا ساق القوم آخرهم شربا اشرب، فتناولت هنا شربت شربت شرب حتى رويت، رددت إلى النبي قال اشرب ثاني مرة، قال شربت، رددت إلى النبي قال اشرب ثالث مرة، جواب على خوفهم من الجواب، قال شربت حتى يكاد الري يخرج من أظفاري، قال فرددت إلى النبي قلت لا أجد له مسلكا يا رسول الله، خلاص شبعان وريان بيخرج الري من تحت أظفاري ما أدري شيء، قال فضحك صلى الله عليه وسلم وأعطاه تناول من نارنا فشرب، ما بقي الفضلة التي بقيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله في هذا الجوع الذي هم فيه لو دريت بلذاذة معاني القرب التي كانت عندهم وهذا الجوهر المكنون فيما بينهم تدور والوحي ينزل عليهم، ما أعجب حالهم هذا، ما أعجب حالهم، ما أحسن عيشهم، ما أصفى بالهم، ما أجمل ذوقهم، وما أعلى قدرهم، وما أرفع منازلهم، يا ما أحسنها من أيام ويا من ليالي مع خير الأنام صلى الله عليه وسلم وفي رحاب، هنيئا لهم، كم اكتحلت عيونهم بسنة النور الوجه الذي على فوق سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، ما زاغ البصر وما طغى، هذاك البصر ينظر إليهم وهم ينظرون إليه في كل يوم في كل ليلة، ما أهنأهم وما أهنى عيشهم عليهم رضوان الله، وقال لهم مرة كيف بكم إذا جاء زمن يراح فيه على أحدكم بصحفة يغدى عليه بأخرى، يغدى عليه بصحفة ويراح بأخرى، أنتم يومئذ خير أم أنتم الآن خير؟ قالوا يومئذ ما دام وجدنا صحفة الصبح وصحفة المساء خلاص بنتفرغ للعبادة، قال لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ، قال الآن أنتم أحسن حال منكم في ذاك اليوم، وقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا إنا لما دفناه ما نفضنا أيدينا من التراب بعد دفنه إلا وقد أنكرنا قلوبنا، رأينا حال غير الحال اللي كنا فيه أيام كان بيننا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا إذن الحديث فيه وصححه الحاكم واعترض عليه الذهبي وغيره، حق كلام سيدنا موسى وهو أشبه أن يكون من أخبار بني إسرائيل، من هؤلاء لم تكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، يأتون من خارج المدينة يجلسون في المسجد، جعلوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية في الزوايا والربط، ما عندهم زرع ولا ذرع، يعني لا أرض زراعة ولا حيوانات ضرع ولا تجارة معهم، يحتطبون يرضخون النواء ويشتغلون بالعبادة رضي الله تعالى عنهم، ويحافظون على مجالس النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة معه، وإذا نادى منادى الجهاد حملوا سيوفهم وخرجوا مع نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيرأسهم في كل مرة أحد من هؤلاء الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي الفترة الأخيرة من أيام النبي رأسهم أبو هريرة لما جاء، لأنه كان جالس هناك ويجوع ويحفظ الأحاديث، ولهذا روى كثير من الأحاديث، يقول كان النبي يواسيهم إذا جالوا شيء يبعث إلى أهل الصفة، وأحيانا يوزع بعضهم يعطيهم على أهل المقدرة واللي عندهم شيء، يقول خذ فلان فلان، أنت خذ فلان فلان اليوم، خذ فلان من يوم إلى يوم قد يمشيهم، من أجل يتفقد أكلهم وقد بعض الأيام ماشي وهكذا. وكان من أحسن من يتفقدهم ويعطيهم من كل ما عنده جعفر بن أبي طالب. جلس معهم لفترة يسيرة لكن فقدوا أهل صوفة وأنكروا ما وجدوا مثله في الصحابة. كان لما جاء من الحبش كل يوم يدور على أهل صوفة ويتفقد أهل صوفة ومعوش يجيبه لعند أهل صوفة ويأخذ أحيانا حد من أهل صوفة. تفقدهم جعفر بن أبي طالب مجبول على هذه المكارم. فلما ذهب إلى موتى وقتل فقدوا أهل صوفة وقالوا ما كنا نعرف مثل جعفر يواسينا ويتفقدنا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كان يفرح النبي منه لما يشوفه يتفقد أهل صفة ويجي إليه. وكان إذا رأى أحد من الصحابة تفقد المحتاجين يفرح منه صلى الله عليه وسلم. قال ويحث الناس على مواساة مجلس معهم ويأكل معهم. فيهم أنزل الله قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها الله. وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي جاء الحديث بسند صحيح. قصص من حديث سيدنا خباب بن الأرت أن الآية نزلت في هؤلاء أهل الصوفة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى آية ولا تطرد الذين ربهم. والآية الثانية كذلك جاء من حديث سيدنا سلمان الفارسي في رواية البيهقي وابن نعيم وابن جرير أنها نزلت في أهل الصفة أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وكذلك الحديث عند الترمذي حديث سيدنا ابن أم مكتوم. وفي الخبر أنه كان يفرش له رداءه ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي في حديث في آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وذاك من اهتمام النبي ببلاغ الدعوة وإشفاق الحق على نبيه وتسليته عن القوم يقول ما يهمك أمرهم ولا شانهم. كان إذا صافحهم لا ينزع يده من أيديهم. وليس ذلك مخصوص بأهل الصفة. أهل الصفة لكونهم فقراء ويتوقع أنه يحب الناس نزع أيديهم منهم، لكن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته معهم ومع غيرهم. من أخذ بيديه ما ينزع النبي يده حتى يكون صاحبه الذي ينزع اليد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان سعد بن عبادة يحمل إلى بيت منهم 80 رجل يعني من أكثر من يأخذ من العدد. إن سعد بن عبادة أضياف الإسلام سموهم. ليقول أبو هريرة 70 من أهل الصفة يصلون في ثوب واحد، يعني ما يملكون ثوبين، إزار بس ماشي ثاني فوق بس إزار واحد، هذا هو ثوب واحد ماشي قطعة أخرى قطعة واحدة هذه ثوب بس تزربه هذا هو. قال وعاد بعضهم إزار إلا على قدره قليل بس يستروا من أعلى بطنه إلى عند ركابه بس باقي ماشي. وكان إذا جاء يركع في الصلاة يمسك بيدته طرف الثوب حتى لا ينكشف فخذه من إذا ركع وإذا سجد من أسفل. رضي الله عنه. هذا ملكه من الثياب ماشي كبات دولاب في كم أنواع ثياب ما في عندهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهم ما هم متحسرين على الكبتات حقنا ولا على الثياب لا والله، ولا هم آسفين على شيء منها. اللهم ارض عنهم وارض عنا بهم وأرنا وجوههم في القيامة وفي دار الكرامة يا أرحم الراحمين. ناس جاءوا من خارج المدينة 2000 يأكلون غير التمر خبز وغيره، حصلوا معاه لصفة تمر غدا تمر عشاء تمر ماشي غيره انشي صوم عشاء تمر وخلاص شعور تمر ماشي غيره. وقالوا حرقت بطوننا تمر رسول الله تمر سمعهم النبي قال ما بالأقوام يقول أحرق بطوننا التمر. قال هذا قوت أهل المدينة وأكثر يعني أكثر قوتهم ومعتادهم واسون به وواسيناكم مما واسون به أهل المدينة، يعني هذا حاصل البلد والوضع القائم الآن. قالوا هذا بيت رسول الله عندكم؟ قال شهرين ماشي فيه إلا التمر، ماشي يأتي نحن خبز ولا بل قد تمر عليه الشهر والشهران، ما يوجد في بيته إلا الماء والتمر. بعض الأيام حتى التمر ما حدوه في بيت النبي، حتى التمر ما حدوه. يوم جاءه ضيف بعث إلى البيت الأول الثاني الثالث، كل بيت يقولون له ما عندنا إلا الماء. تبغى ماء؟ في ماء موجود، تمر ماشي، خبز ماشي، أي شيء ثاني ماشي. دار على أبياته التسعة فما وجد فيها ذاك اليوم إلا الماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال من يكرم ضيف رسول الله؟ شلو حد يكرم الضيف؟ ماشي في البيوت كان إلا الماء. قال له أبو طلحة أنا يا رسول الله. راح أبو طلحة، يا أم طلحة أكرمي ضيف رسول الله. قالت أكرمه بماذا؟ أنا وياك ما عندنا عشاء، ما عندنا إلا عشاء الصبية، معنا عشاء حق الصبيان واحدهم باقي ماشي. قال ها اسمعي، أنا بأخذ الضيف يصلي مع النبي هناك، بنصلي مع بنتأخر بصلاة العشاء، وأنت نومي الصبيان، علليهم ونوميهم بلا عشاء، خلي العشاء. ثم إذا جينا مع الضيف قدمي العشاء، ثم قومي إلى المصباح كأنك تريدين أن تصلحي فأطفئيه، وأنا أقول لك اتركي حتى نتعشى أولا، وتعالي نوهم أن نتعشى ونحن نقرب الطعام تحته حتى يشبع ضيف رسول الله. قالت خلاص مرحبا، وافقت الزوجة على هذه الخطة، عللت صبيانها ونومتهم. جاء أبو طلحة هو الضيف حقه في الليل، قدمت العشاء، قامت إلى السراج كأنها تريد تصلحه، طفأته. قال أبو طلحة خلاص ما دام ينطفأ اتركي، هل نتعشى أولا ثم ألصي السراج. كان يقدمون تحت الضيف، يقدمون يقولون كذا، يهمون أنهم يأكلون حتى شبع ضيف النبي. قال قوم يصلح السراج، وصلحوا السراج، بيتوا تلك الليلة بهذا الحال. ربك حفظ لهم أدبهم، ذوقهم، تصرفهم، هذا إيثارهم لضيف رسول الله على أنفسهم وعلى أولادهم. وجبريل ينزل من السماء، يا محمد يقول لك ربك فلان وفلانة باتوا الليل منوموا صبيانهم. يقول الله، قال عجب ربك منهم، يعني فرح ربك ورضي، وأنزل فيهم القرآن، ونزلت الآية حق الأنصار فيها ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقت حاجتهم وجوعهم. صبح الضيف وأبو طلحة عند النبي، جاي صافح النبي، أمسك النبي يد أبو طلحة، أبا طلحة عجب ربكما من صنيعكما البارح، أنت وأنزل فيكما قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وتلا عليه الآية. قال ربي إثني علي وعلى زوجتي هذا، ماذا صنعنا؟ ما عملنا شيء حتى يثني علينا رب العرش. الله، وحازوا المنزلة ونحن نقرأ الخبر عنهم وسط الصلاة وفي خارج الصلاة. ويؤثرون، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما علينا إلا نترضى عنهم ونستغفر لهم ونسترحم عليهم ونسأل الله يلحقنا بهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذا الحين أنت ما تخلي الدورة تكمل وشي عندك تقدر تفرح بواحد من أصحابك، من جماعتك، من جالسك، شوية تشبه بالقوم قليل قليل، فرح ذا بأي شيء معك، قل أو كثر لكنك ذق، وحرص على الوصف والذواق هذا الذي يلحق المتأخرين بالمتقدمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وإلا ما تدري بعدين مرافقة للأكابر تدخل عليك بقلم، بلقمة، بخرقة، وإنك دخلت في صفوف كبيرة بحاجة بسيطة خرجتها بإخلاص وبذوق، فرحت بها قلب أخوك قال بحد من أصحابك ودخلوك فوق، بتقول إيش الثمن هذا؟ هذا ما هو ثمن، ولكن إذا قبل ربك كل قليل قبله فهو كثير، كل ما قبله الكبير فهو كبير. قال لهم النبي إن منذ شهرين لم يرتفع من بيت رسول الله دخان للخبز. قالت السيدة عائشة تأتي علينا الهلال، نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين كاملين ما في بيت هنا نار توقد. قالوا ما تأكلون؟ قالت الأسودان تمر وماء. نعم أحيانا يبعث بعض الأنصار للنبي بلبن لهم، نشرب لبن والباقي تمر وماء. وقد ضيف صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على الماء والتمر، وتسلسل الحديث، الحديث المسلسل بالإضافة على الأسودين، إلى بعض المشايخ المتأخرين ضيفون تلامذتهم على تمر وماء، ويقول دعاني شيخي فلان ضيفني على التمر والماء، ودعاني شيخ وقال دعاه شيخ فلان وأضافه على التمر والماء، قال وأضافه شيخه فلان ودعاه شيخه وأضافه على التمر والماء، مسلسل الحديث. والحين لو حد ضيفك وقدم لك تمر وماء عسى ما تسب طول عمرك. وعلى كل ما أحسن إكرام الضيف لكن بلا تكلف، وما أحسن القناعة بما وجد التيسير، وأن لا تأسرنا العادات والتكاليف، ولكن بحسب التيسير وبحسب ما ييسر الله تعالى نحرص على المواساة ونحرص على الإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبه إليه. حدثنا قال أخبرنا الشيخ عبد الفتوح محمد بن عبد الباقي في كتابه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أهل سفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم، فقال أبشروا يا أصحاب سفة، فمن بقى منكم على النعت الذي أنتم عليه اليوم راضيا بما هو فيه فإنه من رفقاء يوم القيامة. الله أكبر. سمعت كلامهم على سفة، مر عليهم النبي يوم، الله، رأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم، فرحانين مبسوطين ذاكرين خاشعين متآنسين ومتآلفين وفقراء. قال أبشروا يا أصحاب الصفة، فمن بقي منكم على النعت الذي أنتم عليه اليوم راضيا بما هو فيه فإنه من رفقاء يوم القيامة. الله، فإنه من رفقاء يوم القيامة. الله أكبر، ما أعلى ذلك. هو شفت الحديث في رواية أبي عبد الرحمن السلمي الأربعين والديلمي في مسند الفردوس رجال وثقات، ولم يعرف سعيد بن حاتم البلخي رضي الله عنهم. اقرأ. وقيل كان منهم طائفة بخراسان يأوون إلى الكهوف والمغارات ولا يسكنون القرى والمدن، ويسمونهم في خراسان شكفتيه. شكفتية يقولون شكفتية. شكفت باللهجة حقهم باللغة حقهم شكفتية هم. أيوة. لأن شكف. شكفت اسم الغار. لأن شكفت اسم الغار، ينسبونهم إلى المأوى والمستقر. وأهل الشام يسمونهم جوعية. جوعية. ها طيب. والله تعالى ذكر في القرآن طوائف الخير والصلاح، فسمى قوما أبرارا وآخرين مقربين، ومنهم الصابرون والصادقون والذاكرون والمحبون. واسم صوفي مشتمل على جميع المتفرق في هذه الأسماء المذكورة، وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيل كان في زمن التابعين. ونقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عليه أنه قال رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذ، وقال معي أربع دوانيك يكفيني ما معي. ويفيد. نعم. ويشيد هذا القول ما روي عن سفيان أنه قال لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء. وهذا يدل على أن هذا الاسم كان يعرف قديما، وكيل لم يعرف هذا الاسم إلى 200 من الهجرة العربية. عرف قبل 200، وهو مشهور فيما ذكره عن الحسن البصري وعن سفيان، مشهور بقول سيدنا الشافعي صحبته صوفية وغيره، كان من في القرن الثاني من قبل 200 الاسم اشتهر في الأمة. نعم، لأن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون الرجل صحابيا لشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكون الإشارة إليها أولى من كل إشارة. وبعد انقراض أهل الرسول ما يرضى أحد من الصحابة تسميه باسم غير صاحب النبي، فتسميه إيش؟ العابد، الزاهد، التقي، الفاضل، العالم، ما يريد، يقول صاحب النبي، هذا هو غاية الشرف والكرامة، هذا هو فاق كل شيء، فاشتهروا بذلك علمنا صاحب رسول الله. نعم. وبعد انقراض أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ منهم العلم سمي تابعين تابعيا. ثم لما تقدم زمن رسالة وبعد أهل النبوة وانقطع الوحي السماوي وتوارى النور المصطفوي واختلفت الآراء وتنوعت الإنحاء وتفرد كل ذي رأي برأيه وكدر شرب العلوم شوب الأهوية وتزعزعت أبنية المتقين وتربت عزائم الزاهدين وغلبت الجهالات وكثف الحجابها وكثرت العادات تملكت أربابها وتزخرفت الدنيا وكثر خطابها، تفردت طائفة بأعمال صالحة وأحوال سنية وصدق في العزيمة وقوة في الدين وزهدوا في الدنيا ومحبتها واغتنموا العزلة والوحدة واتخذوا لنفسهم زوايا يجتمعون فيها تارة وينفردون أخرى، أسوة بأهل الصفة تاركين لأسباب متبتلين إلى رب الأرباب، فأثمر لهم صالح الأعمال سنية الأحوال وتهيأ لهم صفاء الفهم لقبول العلوم الفهوم صفاء الفهوم لقبول العلوم وتهيأ لهم صفاء الفهوم لقبول العلوم وصار لهم بعد اللسان لسان وبعد العرفان عرفان وبعد الإيمان إيمان، كما قال حارثة أصبحت مؤمنا حقا حيث كشف برتبة في الإيمان غير ما يتعاهدها، فصار لهم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها وإشارة يتعهدونها، فحرروا لنفوسهم اصطلاحات تشير إلى معان يعرفونها وتعرب عن أحوال يجدونها، فأخذ ذلك الخلف عن السلف حتى صار ذلك رسما مستمرا وخبرا مستقرا في كل عصر وزمان، وظهر هذا الاسم بينهم وتسموا به وسموا به، فالاسم سيمتهم والعلم بالله صفاتهم والعبادة حليتهم وتقوى شعارهم وحقائق الحقيقة أسرارهم، نزاع القبائل وأصحاب الفضائل سكان كباب الغيرة وقطان ديار الحيرة لهم مع الساعات من إمداد فضل الله مزيد، ولهب شوقهم يتأجج ويقول هل من مزيد، اللهم احشرنا في زمرتهم وارزقنا حالاتهم والله أعلم. الله أعلم. والقصد ما في مشكلة، ماشي مشكلة في الايه؟ في الأسماء. سمش ولا عندنا تعصب الأسماء ولا غيرها، نريد مسلك، نريد طريقة، خلوا الضجة على الاسم، وخصوصا اسم من القرن الثاني وهو بين الأمة، إلى اليوم نريد تغييره ولا تبديله ولا إبعاده من شان خاطر مين؟ وذي 13-14 قرن، وين خاطرها يروح فين؟ ما عرفت على الاسم هذا ولا عرفت مدلوله. فالمسألة ما هي مسألة أسماء، وسمى شيت، لكن القصد طريقة والقصد منهاج والقصد صلة قلبية. والحاصل الناس عندهم بعض ضجات على الأسماء وعلى الألقاب، ولا يكون العاقل حول هذا. تعالوا إلى أمر سواء، تعالوا إلى مسالك نتفق عليها، تعالوا إلى أوصاف نتصف بها، تعالوا إلى واجبات نقوم بها في حياتنا، تعالوا إلى تعاملات تقوم على ما أرشدنا إليه عن ربنا وعن نبينا، نتعامل بمقتضاها. أما نحول الدين أو القرآن أو السنة أو الاتباع أو السلفية أو غير ذلك إلى سب وشتم وتكفير وتبديع وتضليل وأده، هذا مسلك يتنافى مع القرآن، يتنافى مع السنة الشريفة، يضر المسلمين، يضر واقعهم، يضر حالهم، يضر غير المسلمين بإبعادهم عن الدين وسوء تصورهم عن الإسلام وعن الدين، فخلونا من الأخلاق الخبيثة، اتركوا الغيبة، بتسمي نفسك إيش سلفي، سمنك نفسك سلفي، لا تغتب المسلمين، لا تكفر المسلمين، لا تأذي المسلمين، لا تعين الكفار على المسلمين، لا تشوه صورة الإسلام، سمي نفسك سلفي لما تشبع، لكن ما تفعل الأفعال قبيحة بنص الشرع. أحسن الظن بخلق الله، لا تؤذي أهل المصلين وأهل المساجد وأهل الذكر، قايس كلامك، قايس حركاتك، وتسمي نفسك اللي تحب تسميها، لكن هات لنا مجال العمل كيف يكون، مجال الأخلاق كيف تكون، مجال السير كيف يكون، هذا الذي يهمنا وهذا الذي يجب علينا بني أمرنا. وإلا كما قال ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي من أهل الهند، قال قصة بعض الناس مع التصوف، قصة رجل عندنا كانت له طبيعة غريبة نادرة، كيف؟ قال عندنا طبخات معينة في الهند يحبها كثير، قال المواد التي في هذه الطبخات قال ابتكرت، يعلت في طبخة واحدة أضافوا المواد مرة جمعوها، فقال زادت لذاذة وحسن، فكان الناس يحبونها. صادف أن هذا الرجال يكرهها كره شديد، إلى حد إذا ذكرت في المجلس يقوم ويترك المجلس ويخاصم اللي يذكرها. طيب قال جميع المواد التي فيها يأكلها، لكن منفردة كل واحدة واحدة، إذا قدمت إليه يفرح بها ويأكلها، كل المواد من أولها إلى آخرها، لكن لما تكون مجموعة حتى اسمها لا تذكره. قال هذه قصة التصوف مع ناس كثير، قال تجي تقول له إيش رأيك يا أخي في كثرة ذكر الله، يقول له اذكر الله ذكرا كثيرا هذا أمر خير. تقول له إيش رأيك يا أخي في تصفية القلب وتطهيره، يقول لك والله أمر طيب واجب علينا، ينظر إلى أصوركم لكي ننظر لقلوبكم. قال طيب تقول له يا أخي إيش رأيك في الزهد في الدنيا، رغبة في الآخرة، يقول له أمر عظيم خير. إيش رأيك في قراءة القرآن، يقول له طيب أمر عظيم. قال إيش رأيك في صلة الأرحام، يقول له تمام خير. إيش رأيك في محبة الله ورسوله، يقول له واجب كيف نعبد الله نعبد الرسول. إيش رأيك في كثرة ذكر الآخرة، يقول أمر طيب. قال تجمعها له تقول إيش رأيك في التصوف، قال يزعل يغضب يقوم يجي مثل الرجال هذا تمام. قال ما جبنا شيء جديد، قال جمعناها هذه الأوصاف وسميناها باسم واحد، لكن الرجال خلاص يثور ويتعصب ويقوم مثل الرجال، نقدم له طبخة فيها المواد المحبوبة له كلها، لكن لما جمعناها زعل وقام وغضب وقال هذا قصته مع كثير من الناس ما يعرفون إلا هذا. قال تجيب لهم جميع مواد التصوف، واجبات التصوف وقواعد التصوف وأساس التصوف واحدة واحدة، عظيم. تجمعها تقول تصوف، يزعل ويطلع وينزل ويقوم بيضاربك، وإنا لله وإنا راجعون. قال نحن ما جبنا شيء جديد إلا جمعنا صفات هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصلح الله أمور المسلمين وجمع قلوبهم وجمع شملهم ودفع السوء عنهم. أنه الوقت يحضر ما شاء الله، هذه بغت ليلة كاملة خاصة للجواب على الأسئلة. المسألة ما هو مسألة صوفية، مسألة الوجهة إلى الله والمقربين عند الله. يسأل عند القبيح، إيش يعني بالقبيح؟ ما قبحته الشريعة فهو المقبوح، وما رفضته فهو المرفوض، وما كرهه الله ورسوله فهو المكروه عندهم، والأمر دائر على هذا. اعرف الأصل والأساس، وما تحتاج لكثرة كلام ولا كثرة تساؤل. لبس مرقع وغيره ليس هو المقصود في ذاته، المقصود أن يكون في قلبك عدم اكتراث بمظاهر الدنيا، ويكون إذا وجد تمزيق في ثوبك، عندك طيبة نفس بأن ترقعه وأن تلبسه، حصل منك ذلك أو لم يحصل، لكن يكون ذلك راسخ في قلبك. وليس المراد أن تظهر الزهادة للناس، ولا أن تنكر إنعام الله عليك، ولا أن تأتي في ملا وفي جماعة وتريد تتميز بينهم سواء باسم الزهادة أو بغيره، ولكن الطريق الصحيح لما توطن قلبك على هذا الوصف تلبس أو مع أوساط الناس، الوسط الذي يلبسه أهل البلد التي أنت فيها، الجماعة الذين تعايشهم، كن مع الوسط، ولا يكون في قلبك حرص على الفاخر الممتاز، ولا يكون أيضا عندك محبة تميز بالدون أو الدنيئة، توسط في أمرك، فهذا هو المسلك الصحيح. وكان نبيك يلبس ما وجد، وهكذا كان عامة أصحابه الكرام، ما وجدوه من الغالي لبسوه، وما عرض لهم من الصدقة تصدقوا، وحالة لا يجدون إلا الدني رضوا به وفرحوا، ولا فرق عندهم بين أن يلبس هذا أو يلبس هذا، يحذرون من لباس ثياب الشهرة، والشهرة إما بكون الثوب فاخر أو بكونه مظهر زهد عند قوم يعظمون الزهاد، كذلك ثوب شهرة رجع، فالثوب الدني عند القوم الذي يعظمونه صار ثوب شهرة، فالقصد لا يحبون الثوب للشهرة ويلبسون لله تعالى، ويظهرون نعمة الله عليهم، ويتوسطون في أمورهم، ويلاحظون قلوبهم أن لا تفتخر بغير التقوى، ما تفتخر بشيء غير التقوى أبدا، ويقولوا إذا له ثوب يمكن تلبس تحطه في كبت ولا يرتفع شأن الكبت، وتلبس به حتى حمار ولا يرتفع شأنه، ما يغير في طبيعته شيء، هو لكن وصف الإنسان هو الذي عليه الاعتبار وعليه المدى. وأنت أظهر نعمة الله عليك، وخذ زينتك للصلاة، وخذ زينتك للعيد على وجه الخصوص، وخذ اتباعك للنبي في كل أحوالك وشؤونك، ونعم المقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله التوفيق، نظر الله إلينا وإليكم ما سعدنا بقربه، قرب نبيه المصطفى، وجعلنا إياكم في أهل الصدق والوفاء، ودفع عنا الآفات، واختم لنا بأكمل حسن الخاتمة، فرج كروب المسلمين، دفع البلايا عنهم، وجعلنا وياكم أسبابا في جمع قلوبهم، في التأليف بينهم، وفي دلالتهم على الله، ونقانا عن الشوائب، وحفظنا من السقوط بالعجب أو بالرياء أو بالغرور أو بالحقد أو بالحسد أو بالكبر أو بكل قاطع يقطعنا عنه، ورزقنا كمال الصفاء وكمال الوفاء وكمال الاكتفاء للحبيب المصطفى في الظاهر والخفاء، في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة.